غرقت لولو في نوم عميق ومريح جدا. حلمت لولو أنها تلعب مع النجوم فوق الجبال. كان الحلم جميلا ومليئا بالألوان الزاهية. بقيت النجمة في السماء تحرس نومها الهادئة. هكذا انتهت مغامرة القطة الشجاعة لولو، وفي الصباح ستستيقظ لتحكي قصتها للجميع.